حوار زماني وحوار اليوم، حوار زماني واليوم زكا، ما هذا الذي يحدث هذه الأيام من كل تلك الأزمات الاقتصادية التنمر بها وهذه الضغوط تتواجد في المجتمع من شكاوى ليس هناك أحد بعيد عنها. شكرا، ألا تعلم بأن هنا الوضع الحال بما فيه من روح اجتماعية وترابط بين الناس سواء للعائلة الوحيدة ومع الأقرباء الجيران وأهل الحى، وأننا نستطيع بأن نعيش في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم ولكن لا نستطيع بأن نعيش في الوضع الاجتماعي المتأزم. أن تجد نفسك في صحراء اجتماعية رغم تواجد البشر وهذا الازدحام الشديد، تراهم جماعات ولكن قلوبهم شتى. زكاء، كلام فاضة، كل هذا هراء. ليس هناك شعب تستطيع بأن يكون له كرامة أو دولة تحافظ على نفسها وعلى أراضيها أو أن يكون هناك رأى حر إذا لم يجد خبز أو لقمة عيشه. شكرا، أسمي يا زكاء، أن ماردتي وضع مختلف والزمن سوف يمر ولن يعود مرة أخرى. إذا تغير أو إذا تغيرت أنت أنها مرحلة الخيار الصعب، أما أن تصمد أمامه التيار الذي يدفعك معه في طريقه أو أن تصمد أمامه وأن تعرف كيف يكون ذلك بالذكاء والحكمة والتكاتف والكفل ومعرفة التعامل مع الظروف التنمر بها. زكاء، بلاش فلسفة، الله يخليك. يا فوق يا تحت، ليس هناك وسط، وتحت صعب قوة، وليس هناك من يستطيع بأن يصمد أمام قسوة الحياة والمعاناة مع الفقر والحرمان. وسوف تتحطم كل تلك ألف لمثل تريد أن يحافظ عليها هؤلاء الذين ليس لديهم مقومات الحياة. شكرا، أنها مرحلة الحرمان الكذب مثل الجوع تمام، حين يكون الإنسان جائع فأن يشتهى الطعام وترى الطعام بكافة ألوانه وأشكاله وتشم الرائحة من بعيد، ولكن حين ترى الطعام ويقدم إليك فإنك لم تأكل منه أكثر من معدتك، هذا إذا أكلك وكان لديك الصحة تتجعل الطعام شهيا، وسوف تشعر بعد ذلك بالتعب الشديد من جراء التخمة أصابتك لا نهيماكك الشديد فيه أو بالخزى ممن دعاك إليه تلهفك وإقدامك الشديد عليه. زكاء، وهو كذلك إصرارك، ولكن يبدو بأنك شديد الله وأن أحد لن يستطيع بأن يقنعك بالعدول عن رأيك، وأنك لا تستطيع فيما يبدو مقاومة هذا التيار الشديد الذي يجرفك معه نحو الهواية والأيام بيننا. سير مع التيار، وإن كان هناك نصيب في اللقاء مرة أخرى فالأيام بيننا سنتقابل بعد مر السنين. وكم من يقولون المياه تكذب الغطاس أو مسير الحياة تلاقى، والدنيا صغيرة ومرت الأيام تجرها السنين، وانقضى تلك المرحلة أو الفترة تفترق فيها الجمع واختفت تلك العلاقات الحميمة بين الناس وأفراد الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعية والعلمية، وحدث ذلك الاختلاف الرهيب في تلك المرحلة الجديدة، وانتهت الحرب وبدأ الانفتاح على العالم وبدأ الرخاء الكذب يحل تدريجيا واختفى الخائن معنا والصادق، وأصبح المجتمع يعيش في تلك البرودة الشديدة القاسية المستوردة من الغرب في علاقاته الاجتماعية رغم حرارة الجو الحارقة الخانقة. بعد أن مرت تلك المرحلة من النشوة المزيفة والمظاهر الكذبة والحلم الجميل والأرض المفروشة بالورود والزهور والرياحين لمرحلة العبور نحو هذا الوضع الجديد، أنه الوهم الجميل الخادع الذي لم يتحقق فيه إلا أقل القليل وتراه كثيرا وفيرا من خلال وسائل وقنوات التكبير والتضخيم والتفخيم، وعاد الفكر الصحيح من جديد وتيقظ الضمير على صدمة تكاد تؤدى بالفرد والمجتمع نحو الهلاك الأكيد، وهوية ليس منها نجاة إلا بس ثروة ورحمة من الله، وعاد اليأس يقتحم على الناس في المجتمع حياتهم، الكل يطرق أبواب الرحمة المفقودة، وعاد الفكر الصحيح من جديد، أو نظرا لعدم وجود مخرج إلى من هذا الباب، وتيقظ الضمير الحا على الصدمة تكاد تؤدى بالفرد بل والمجتمع بأسه إلى الهلاك الأكيد، وهوية ليه منها النجاة. وحدثت تلك الفلي مقابل الأخرى، بعد مرور كل هذه الأعوام تنقضت بشكل صريع عجيب، وتسارعت فيه الأحداث، وحدثت فيه الكثير من المتغيرات والتطورات والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية وكل المجالات وحتى البشرية من أجيال جديدة. شكرا. يوه رأيك يزك الآن في كل ما قد أصبحنا فيه أو أصبحت أنت فيه، بمعنى أصح هل هذا هو الذي كنت تحلم به وهل حققت ما طلبت وتمنيت؟ زكا أسكت يا شكرا. أيه الغلب اللي إحنا فيه ده؟ أين الطيبة التي كانت في الناس؟ أين البساطة؟ أين تلك العلاقات الحميمة بين الناس وليس من ورائها غرض أو مصلحة؟ الناس بتجري وراء الفلوس والمصالح وبص، أصبحوا مثل الآلات ليس لديها أي مشاعر أو أحاسيس. أين البركة في الرزق وفكل شيء؟ الناس مرضى مالئ أو المستشفيات والمصحات، والبيت لم يعد له دول، وأصبح هناك فراغ كبير، وأصبحنا نحن كذلك فراغ ونعيش في فراغ. ألا ليت أيام زمان الحلوة تعود، أم أنها نارين، نار زماني ونار اليوم. شكرا. أو ليس هذا الذي كنت تحلم به وتسعى من أجله وتنادى به وتريده بأن يتحقق؟ ها هو قد تحقق، ولكنك أصبحت أيضا تشكو الآن أنه تغير الأحوال والأوضاع الجميلة منها إلى الأوضاع القاسية. إنها الأوضاع والأحوال السهلة البسيطة وما فيها من امتعاش وكل ما يمكن بأن نراه من تلك الظروف المتغيرة. إنها الأفكار التاقة ترد إلى الذهن بين الوقت والآخر. إنه الحديث الذي يدور بين الناس حين الاختلاط مع الآخرين وفقا للكثير من الظروف وما قد يكون هناك من مناقشات أو فتح للمواضيع المعينة والمحددة، بحيث ما قد يدور من آراء وأفكار وأحداث وذكريات وما قد يثير ويلهب المشاعر والأحاسيس ويخلق من الأفكار الجديدة وما يتبلور عنه من وجهات نظر مختلفة وما قد يحدث من تطورات وما قد يوضع في موضعه الصحيح من الأهمية المطلوبة، أو نجد بأنها قد أصبحت في طي النسيان وأخذت من الله مبالا وفقا للأهمية والأولويات التقد تعتريها في تلك الفترة واللحظة الراهنة. أنها تلك الخلفيات التقد تحدث فيها كل تلك المناقشات في جميع الأمور وما قد يحدث من شحن للأفكار والهمام وما قد يشحذ الفكر نحو تحقيق بعضا من تلك الأغراض والأهداف المحددة. ووفقا للاتجاهات الفكرية المتباينة وما قد يكون معتادا أو مألوفا وقد يحدث من تغيير وانقلاب في الفكر والرأي الذي قد نضعه في الحسبان ومحاولة أن تسير الحياة في الأتجات المناسب والملائم وفقا لكل تلك الأوضاع المستجدة وما هو صعب المراس وما قد نجده قد تغير وتبدل من ثوابت وما نحتاج إليه بأن نضعه في الحسبان وما كل تلك الإجراءات الآمنة في السير قدم نحو الوضع الأفضل وتحقيق أفضل وأحسن ما يمكن من مستويات معيشية على المحيط الداخلي والإقليمي وما قد تصل إليه من نجاح يشتهر به ونعتز به ونفخر بذلك الوضع المستجد والذي نال التقدير والإعجاب كما يجيب بأن يكون عليه الوضع المتوقع والمنتظر المنشود وتكرار أفضل ما قد تم إنجازه في نفس هذه المسارات وتكرار نفس الوضع قد الإمكان. زكا ما هذا الذي يحدث هذه الأيام من كل تلك الأزمات الاجتماعية التنمر بها وهذه الضغوط تتواجد في المجتمع من شكاوى وليس هناك أحد بعيد عنها؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغنى من جوع، تمت.